ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ، هذا لا يحتاج إلى دليل، معتزلة من أهل الزيغ، والزيغ عرفنا أنه عام يدخل فيه الكافر والمبتدع والفاسق والمخطئ إلى آخره. ولأجل ذلك يعني اتباع المتشابه دون المحكم ودون البحث عن المقيد والمخصص، قال لأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه يستدل بها الزنادقة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنت حر لا إكراه في الدين فاختر ما شئت، من اعتقد هذا فهو مرتد، وإن كان طالب العلم يتوقف في كفر مثل هذا النوع فهو كافر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنت مخير بين أن تدخل كنيسة أو تدخل معبدا أو تدخل مسجدا، أنت مخير ولا ينكر أحد على أحد، لا إكراه في الدين. ثم يأتيك بعض طلبة العلم يقول كيف تكفر هذا النوع، لا شك في كفرك أنت، هذا لا يتوقف فيه إلا مرتد. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وترك مبينه، استمسكوا به هذه النصوص. إذن الزائغ والكافر قد يتمسك بآية ويترك ماذا؟ يترك المقيم ويترك الخاص، ويتمسك بهذه الآية وقد يستدل بها على إثبات كفر كهذه الآية، كذلك لا إكراه في الدين. ألا يستدل بها الزنادقة الآن على أن الإنسان لا يكره على إذا خرج عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام إلى اليهودية والنصرانية لا ينكر عليه، هذا حق من حقوقه والقانون يحميه، ليس كذلك؟ هذا يشك أحد في كفره؟ ما شك في كفره فهو كافر، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لو كان هذا من المتشابه لصارت الشريعة كلها متشابهة، هذا دين الإسلام، الإسلام له حقيقة شرعية، من تمسك به فهو المسلم، من لم يتمسك به فليس بمسلم. إذن لابد أن يرجع المسلم ما معنى الإسلام وما معنى الإيمان وما معنى الكفر الذي يجب أن يفر منه، إذا كان لا يدري، لا يميز بين توحيد وبين شرك، لا يميز بين إسلام وكفر، كيف يكون مسلما؟ هذا إشكال كبير. على كل التمسك بمثل هذه الآيات والنظر فيها باعتبار مدلولاتها هذا من علامات أهل الزيغ، من تمسك بمثل هذه النصوص على أن المسلم يحق له ويجوز له ولو كان عرفا دوليا أو نحو ذلك وقانونيا أن يخرج عن ملة الإسلام ولا ينكر عليه ولا يقام عليه حد الردة، بل لا يسمى مرتدا، هذا الذي يعتقده ليس الذي خرج، هذا معلوم، الذي يعتقد ذلك هذا مرتد ولا ينبغي أن ينازع فيه بذلك. ولذلك بعض طلبة العلم تعجب منهم حقيقة، يعني مثل هذه المسائل ينازعون فيها، إذا صدر كلام حول من يدندن حول هذه المسائل قيل هذا كافر مرتد، كيف تكفره؟ ها كيف تكفره؟ هذا مشكلة، إذا كان حكم الله عز وجل التكفير هذا يراد أن يجعل في سجن كذلك هو، حينئذ ماذا بقي؟ كل الناس مسلمين، كل الناس صاروا على إسلام وهدى وتقوى، إذا أين النواقض؟ أين أسباب الردة؟ هذه لا وجود لها البتة. والعامة قد يعذرون كلا يعذرون، لكن ابتداء هكذا لأنهم عندهم سفه او عندهم عدم علم بالشر، لكن طلبه العلم الذي يعرف انه لابد ان يبحث ولابد ان ينظر وان يعرف معنى الاسلام حقيقه شرعيه بماذا يعذر؟ لا عذر له البتة، ان كان المساله ليس بعذر اصلا، يعني الذي لا يميز بين هذا وذاك ليس بمسلم من اصلا. قال هنا شاهدون قال ولاجل ذلك عدت المعتزله من اهل الزيغ